الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إخواني المؤمنين، عبودية قلبية هي من العبوديات الكبيرة في الإسلام، ربما يجهلها كثيرون فيفرطوا فيها أو يلبس عليهم بعض طرح المنافقين. جاءت النصوص تؤكد على جليل مكانتها عند الله تعالى، عبودية تنعكس على المشاعر والمقولات والمواقف والتصرفات، إنها عبودية الموالاة للمؤمنين والحب لكل من يعظم شأن هذا الدين والفرح بكل أحد أو شيء أو مشروع يعيد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هويتها أو يعمل على اجتثاثها من التيه الذي زجها فيه أعداؤها بعد أن استعمروا معظم أراضيها وكسروا هيبتها بين أمم العالم الحديث. إن حب المؤمنين وحب المسلمين وحب هذا الدين ومن ينتسب لهذا الدين جزء من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي رضي لنا هذا الإسلام دينا وجعله هو الدين الصحيح الذي لا يقبل دينا غيره كائنا ما يكون. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يرويه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، وكان يقصد طائفة من أقاربه على غير الإسلام. ثم قال: إنما وليي الله وصالح المؤمنين. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أوليائي المتقون أيا كانوا وحيث كانوا، إن أوليائي المتقون أيا كانوا وحيث كانوا. أخرجه أحمد والطبراني بسند صحيح. وتأملوا إخواني في هذه المكانة الرفيعة التي جسدها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حين قال فيما صح عنه: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. أما المنافقون فإنهم يبغضون ما يقرب إلى الله، ويحبون ما يشيع الفواحش والرذائل والكفر والفسوق والعصيان. قال ابن عباس رضي الله عنه: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. إنها عبودية عظيمة أيها الكرام. في الإسلام لحمة الأخوة الإيمانية لحمة متينة، والمؤمن الحق يشعر برباط الحب والولاء لكل المسلمين ولكل شعوب الإسلام الأصيل، إسلام السنة والجماعة. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إنه ولاء الجسد الواحد والشعور الواحد بل والمصاب الواحد. أيها المؤمنون، إنها صفتكم وأنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وتتوالون في حياض هذا الدين كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال أيضا جل في علاه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إنها النعمة العظيمة، النعمة التي صنعت المجتمع المتلاحم في الجيل القدوة، جعلت العربية والأعجمية والشرقية والغربية والحضرية والبدوي، جعلتهم كلهم إخوة أولياء، أحبة أصفياء على قلب رجل واحد، كما قال سبحانه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ما أحوجنا اليوم إلى الأمة المتلاحمة فلا يمزق جسدها العنصريات ولا الحزبيات ولا ما يبثه المرجفون، ما أحوجنا أيضا إلى المجتمع المتلاحم المترابط المتآلف المتحاب الذي يكون على قلب رجل واحد، يد واحدة وهمة واحدة وطموح واحد، لا ينخر فيه المنافقون ولا الأفاكون، ولا يساوم على هويته التي توحده لا أعداء ولا سفهاء ولا منسلخون. أيها الأحبة الكرام، وإن المؤمن لا يحزن لكل مصاب يحل بأي أحد من إخوانه المسلمين في مشارق الأرض أو مغاربها، إنها نتيجة بدهية لازمة لهذه العقيدة العظيمة، عقيدة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والمحبة لهم وتمني الخير لهم والحزن لمصابهم. إنه يحزن لمصابهم ويفرح إن كتب الله لهم خيراً أو كف عنهم شراً. إن الفتن التي تتسع دوائرها في كثير من بلاد إخواننا المسلمين تؤلمنا كثيراً، نتمنى للشعوب المسلمة أن يهبها الله مديد الاستقرار ومزيد الازدهار وأن يصرف عنها سائر الشرور والفتن والأخطار. إخواني الكرام، مع كل حدث يحل بأحد من المسلمين وفي كل قضية من قضايا بلاد الإسلام، أمنيتنا التي ندين الله تعالى بها ونتقرب فيها إليه أن تكون بلاد المسلمين وشعوبها على أعلى درجات التقدم والرقي والسيادة والاستقرار، وأن يكون حال شعوب الإسلام والمسلمين على خير حال، ومع ذلك وقبله أن تكون هذه الشعوب وتلك البلدان إلى الله تعالى أقرب، وعلى تعظيم شرائع الإسلام أحرص، وبهوية الدين أعز وأشرف. ولذا فإن المؤمن الحق يفرح ويحفل بكل جهد صادق يعمل على إعادة الناس والمسلمين وقلوبهم ونفوسهم إلى الله تعالى ودينه، وفي ذات الوقت يفرح بكل عمل ناجح يعزز من استقرار هذه البلدان ويرفع من شأنها في ميادين العلم أو العمل. إن جزءاً من مشاعرنا التعبدية التي نتقرب بها إلى الله أن نحب لكل شعب من شعوب المسلمين أن يعود إلى دينه، أن يكون مرتبطاً بكتاب ربه مهتدياً بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون أكثر تقدماً وأوسع خيراً وأرسخ رغداً واستقراراً. نحب لكل مجتمع مسلم أن تكون لحمته واحدة بقدر الإمكان، كلمته مجتمعة على ما يرضى به الله تعالى ويأذن. أما الذين يسعون في إفساد شؤون المسلمين أو يفرحون في أي بلد بالمصاب الذي يحل أو الطغيان الذي يتمكن أو الفتن التي تستشري فإنا من صنيعهم براء. قال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، كم هو أليم أن نرى في عصرنا هذا تتابع المصائب على بلدان المسلمين وشعوبهم، فالفتن والاحتراب يمزق أجساد عدد من شعوب وبلدان المسلمين، والاضطهاد الديني والعرقي يطال أقواماً تلو أقوام من العرقيات المسلمة البريئة، يفتنون في دينهم ويحاربون على هويتهم، والأمة تتمزق وتتفرق، وأعداؤها يأكلون من خيراتها ومقدراتها ويتلاعبون بها ويعملون على تمزيقها وتفتيتها. وكل هذا سببه بلا ريب بعد عموم الأمة عن دينها الذي يريد أن يعضد وحدتها وأن يعزها بكتاب ربها ويجعلها بحضور عقيدتها وسلامة نهجها أهلاً لتوفيق الله تعالى ونصره ومعونته. لا سبيل لأمة الإسلام أن تعيش مستقرة ولا عزيزة الجناب إلا إذا رجعت إلى كتاب ربها وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس في ذلك شك ولا ارتياب. ولقد شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الداء وحدد الدواء، أخبر في غاية البيان، أخبر بأن الأمة حين تستهين بمحارم الله وتتبايع بالعينة وترضى بالدنيا غاية لها وتغفل عن عمل الآخرة وشأن الدين والاستمساك به ونصرته، حين ذاك قال صلى الله عليه وسلم مبينا نتيجة هذه الحال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. اللهم يا ربنا أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أصلح لهذه الأمة أمر دينها الذي هو عصمة أمرها وضمان مناعتها وسبيل رقيها. اللهم أصلح لهذه الأمة أمر دنياها ورغد عيشها واستقرارها. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة، وأنت الرحيم اللطيف، اللهم كل إخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان، اللهم كل إخواننا المضطهدين في دينهم في بورما، اللهم كل إخواننا المضطهدين في دينهم في الأويغور من بلاد الصين، اللهم كل إخواننا المضطهدين والمستضعفين في دينهم في أرض كشمير. اللهم فرج همهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انتصر لهم وعلى من بغى عليهم، فإنك أنت القوي العزيز. اللهم جنب المسلمين في سائر البلاد والأوطان، جنبهم الشرور والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل المسلمين ممن يعتصمون بحبلك جميعا ولا يتفرقون. اللهم اجعل المسلمين ممن يعتصمون بحبلك جميعا ولا يتفرقون ويتوالون ويتآلفون. اللهم احفظ شباب المسلمين من غوائل الغلو والتطرف والشبهات ودروب الانحلال والشهوات، واجعلهم ذخرا لأهليهم وأوطانهم وأمتهم المسلمة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، واجعل عاقبة أمور المسلمين إلى خير حال. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وما يدبره لهم أعداؤهم من مكر الليل والنهار. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم يا ربنا آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم وفقهم له هداك، واجعل عملهم في رضاك، ووفقهم لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم أدم علينا في بلادنا المباركة هذه وفي سائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والاستقرار يا رحيم ويا رحمن. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو عقيدتنا أو هويتنا أو أمننا واستقرارنا ورغد عيشنا من أراد شيئا من ذلك بسوء، اللهم فرد كيده في نحره وأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، سرها وجهرها، فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.